وقالوا وصلت مطار المدينة فثارت بقلبي معان دفينا وقالوا وصلت مطار المدينة فثارت بقلبي آه يا قلبي فثارت بقلبي معان دفينا ثرا أم ثرى وطئت وحرت ثرا أم ثرى وطئت وحرت وليست لغات الحيارى أمينا طويت المكان طويت الزمان طويت المكان طويت الزمان طويت الشراع رحت السفينة طويت الشراع رحت السفينة وقلت أسارع ألقى النبي وقلت أسارع ألقى النبي وقلت أسارع ألقى النبي تعطرت ليس كعطر المدينة وفارقت صحبي وحيدا في دربي وفارقت صحبي وحيدا بدربي أداري حياء أداري حياء أداري حياء دموعا سخينا وغابت رؤاي وعدت سواي وغابت رؤاي وعدت سواي وأطلقت روحا بجسمي رهينا سجدت سموت عبرت السماء سجدت سموت عبرت السماء وغادرت جسمي الكثيب وطينا وغادرت جسمي الكثيف وطينا مدينة حبي مراح لقلبي مدينة حبي مراح لقلبي سناء صفاء سناء صفاء سناء صفاء نقاء سكينة سناء صفاء سناء صفاء سناء صفاء نقاء سكينة.